انا خدها حاضر ما تدورش انا خدها حاجه مع بعض لا معنى كده ايه شباب القراء هم ايه يا جماعه العالم العربي ما شاء الله عليك فلينظر الإنسان إلى طعام فلينظر الإنسان إلى طعام إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فليغفر الإنسان

كل يوم ظل إنسان وستد الساعة يا رب. يومئذ عليها غبر Oh. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله اقرأ. يا كتير يا مولانا والله الناس عليك محمد كريم وساحة الإمام المصري في محافظة إسكندرية.